فإن التقوى زينة لنا في الدنيا وسفينة النجاة في الآخرة. والتقوى فيها تهذيب النفس وصقل الفكر وتطهير الجوارح، بها تكون الطريق سالمة والشراع دربها صحيحا. ومن أعرض عن التقوى واستبدلها بعرض زائل فإنما عرض نفسه للهلاك والخسران. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.